قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، خليل رب العالمين، المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. محاضرة هذه الأمسية تحت عنوان واجب الدولة والمجتمع في محاربة التبرج مع وضع الحلول، وسأنحى منحا عمليا بوضع حلول لهذه الظاهرة ووضع سبيل وطريق لتنزيل الحجاب على المجتمع. وفي المقدمة أقول أولا، وقفنا على سوء التبرج وعلى عواقبه الوخيمة وما فيه من المثالب وقرنه بالكبائر وأنه سبب للغضب الإلهي، وتحدثنا عن أسباب تبرج النساء من الجهل بالدين وضعف الإيمان وحب الظهور ومجارات المجتمع والتقليد والفضائيات وآثار العولمة. تحدثنا عن فضيلة الحجاب وتحدثنا عن مآثره، ثم تحدثنا بعد ذلك أن القضية قضية أمة، المتبرجة لها أسرة وأهل وعشيرة وزوج وأب وأخ، وتبين لنا من خلال ما مضى أن لقضية التبرج ولقضية الحجاب على حد سواء أبعاد فكرية وثقافية، فليس الحجاب مجرد سلوك وأقمشة تلبس، إنما هو إيمان وقناعات ومبادئ وقيم وأخلاق. وتبين لنا أن التبرج ليس مجرد سلوك منبت هكذا تخرج الواحدة وهي متبرجة تلبس وترتدي وتشتري من السوق وتخرج إلى الشارع، إنما هو قضية بأبعاد فكرية وأبعاد ثقافية. حتى كنت أظن لما كثر التبرج أن هنالك من يدعم قضية التبرج خاصة من أصحاب أموال ورجال أعمال يدعمون التبرج بصورة سافرة، بدليل لو أنك دخلت السوق لتشتري زيا محتشما لما وجدته، كل الزي الموجود في السوق إنما زي للبيوت والغرف الخاصة، يعني حاجات قصيرة وضيقة دي تلبس المرأة لزوجها تتزين بعد أن ينام عيالها، تلبس لبس بعد أن ينام عيالها، هذا اللبس معروض علانية كما يقولون عينك يا تاجر، بس تاجر دي ذاتا نحن دارينا، عينك يا تاجر يبيعوها عديل دون رقيب ودون مسؤولية لا من ضميرهم ولا من الدولة التي ينبغي أن تضيق عليهم. إذن القضية قضية الحجاب وقضية التبرج قضية لها أبعادها الفكرية والثقافية والحضارية، وهي قضية هوية أمة تكون أو لا تكون. طيب، في هذه المقدمة قبل أن ألج إلى صلب الموضوع تساءلت سؤالا، هل هناك من يعمل لإفساد المجتمع عبر شريحة الطالبات والبنات؟ هذا سؤال. هل هنالك جهات تعمل عبر هذه الشريحة لإفساد المجتمع؟ القرآن يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. هنالك من يدعم الفجور ويدافع عنه ويقنن له ويروج له. إخواننا هذا شيء محير، يعني الناس بيعملوا الحرام بالجس تقول له حرام يقول لك الله يتوب علينا يا شيخنا، في ناس بيدعموا يقول لك ماله دي حرية شخصية والبنات، وانتهى زمن الوصاية على المرأة وتحرير المرأة، واليوم العالمي لشنو؟ للمرأة. شو شنو المرأة معنا؟ عملنا يوم عالمي كامل في شنو؟ الحاصل شنو؟ اليوم العالمي للمرأة، عيد الحب، عيد الحب. أي زول بيحب يلبس أحمر الفالنتاين، أي وردة حمراء، شنطة حمراء، قال لك ما عندك خلي عينك حمراء، عين حمراء. بعدين قال لك الآتي، الأحمر دي الناس ناس حب، والأزرق دي الناس الشواكيش، بيكون حبه وفكون عكس الهواء، ولون تاني كده ما عارف، قال لي دين مرتبطين، يعني ما خلاص الموضوع انتهوا يتجاوزوا مسألة الحب دي وعرسوا. قال عيد الحب، تعال شوف ده كله يدعم ويدافع عنه. فتأكد لي أن بعض الذين في بلادنا ينطبق عليهم قول الله جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، الحجاب لا، يعني البنات بتبردوا كل يوم بالآلاف، لو واحدة تنقبت في الحلة الدنيا كلها تقوم. يا أخواننا حصل شنو؟ قطعة قماشة خدتها فوق وشها، انتوا الضرر أجاكم شنو؟ المصيبة وقعت عليكم شنو؟ ما لكم قايمين وقاعدين؟ يقول لك بنت الصبية تنقبت، وأبوها حماها الجامعة، وأمها تكلمت وما عافية منها، وخالتها قالت ليها، ده كله في قماشة خدتها في وشها لن يتضرر منها أحد. والناس فاكين كل يوم، لأنه صار هذا مألوف لدى الناس. أتذكر في جامعة من الجامعات واحدة رسلت لي سؤال، قلت لي يا شيخنا أنا طالبة في الجامعة وعندي زميلي أحباني، وأنا عرفت أنه الموضوع ده مبجوز، طوالي تنقبت ووقفت مصافحة الأولاد، وزميلي ده جاء خطبني من البيت لما لقاني جادة، بعد ما خطب هي اتنقبت وقفت الحاجات ديك، بدت ماشي كويس، وقفت المصافح، خلت الموسيقى والغنى، بعد شوية اتنقبت. قام خطيبة قال ليها يا أنا يا النقاب، زملانه في الجامعة دخلوا واسطة عشان الخطوة تفركش، قالوا ليه انت مالك؟ قال أنا بخاف من المنقبات، قال بخاف مني خوف شديد. لما جابت السؤال قلت له يا أخي اسمع، انت منقبة للرجال بتخوفون الرجال الثانيين معاه بتفك النقاب، الخوف عليه شنو؟ يا اخي مرتك بتحرش لك الرجال، انت لاقي اشد كويس معاك ولا كعب؟ مرتك الرجال بيلاوزوا منا، اشد كويس ولا كعب يا اخوانا؟ طيب انت مالك؟ انت ديوت ولا شنو؟ يا اخي المرأة كويس انه بتخوف الرجال، انت ده ما بديك عوجل، لانه بعدين لما تحرشها حتفك لك النقاب وحتتونس معاه وشها كاشف. النقاب ده للرجال البرة في الشارع، قلت لا خليه ولا تأسي عليه وما تلتفتي عليه وربنا حلاك منه، وزي ده غير جدير أن يكون أب لعيالك في المستقبل. فبالتالي هنالك من يعمل على إفساد المجتمع، على إفساد الشباب. هل تعرف أن كثير من الأسطوانات والسيديهات التي فيها الأشياء المخلة بالآداب توزع أمام أبواب الجامعات من أناس لا نعرف من هم بأبخس الأثمان وأرخص الأسعار؟ تخيل لصالح من يفسد هؤلاء الشباب. ندخل في الموضوع، محاربة التبرج مسؤولية من؟ طيب قسمت العناصر إلى ستة عناصر، وختمت بعد ذلك المحاضرة بجملة من توصيات ومقترحات وخلاصات. طيب العنصر الأول، التبرج مسؤولية من؟ مسؤولية المرأة نفسها. علينا ألا نلقي باللوم على أبيها في الأول ولا على الحكومة. السؤال: هل هذه المتبرجة مكلفة؟ مكلفة؟ عاقلة أم مجنونة؟ عاقلة بالغة. إذن هي المسؤولة الأول أمام الله عز وجل عن هذا التبرج. والدليل الوعيد: صنفان من أهل النار لم أرهما، إفساد غيرها لها لا يبيح لها الإفساد ولا أن تكون من أهل النار. إنما الجزاء الأكبر والمسؤولية الأعظم ملقى على عاتق الفتيات. بتقول لك أبوي ما أمرني وأمي ما أمرتني، أنت بتعرف الحق ولا ما بتعرفيه؟ مسؤولة ولا ما مسؤولة؟ اقرأوا معي هذه الآية، اقرأوا معي هذه الآية. يقول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قرآن. ما تقول لي الحكومة فكت، الحكومة فكت، انت بتفكي ليه؟ ده حاجة غريبة. الحكومة سمحت للناس يتبرجوا. لو الله سألك يوم القيامة: أيتها المتبرجة لماذا تبرجت؟ هتقولي أهالي ما كلموني والحكومة فكت. الله حيقول لك: انت عاقلة ولا ما عاقلة؟ كلامي ما قريتي؟ لما الله قال: ونساء المؤمنين، يقصد من؟ يقصد كل امرأة مؤمنة على حدة. إذن من المسؤول الأول عن التبرج؟ المتبرجة. يا اخواننا ما تفسر، ناس يقول لك، ناس يقول لك الحكومة، وناس يقول لك التجار، وناس يقول لك ناس البيت، اي ده كله حاصل، لكن برضه هي تمشي النار. لو ده كله بيحميها تمشي النار بتبرجها ده نحن نواكب، لكن بعد ده كله هي مسؤولة أمام الله عز وجل لسببين: أولا لأنها عاقلة، ولأنها بالغة، وذلك يدخلها في دائرة التكليف. ولذلك قلت: عدم قيام غيرها بالإصلاح لا يبيح لها الفساد ولا يعذرها عند التبرج. الكلام ده صحيح ولا ما صحيح؟ ثاني أحكي لكم قصة بسيطة أوردها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صفة الصفوة. قال: غضب الخليفة العباسي على أهل خراسان، غضب عليهم وفرض عليهم خراجا ومالا يجبى منهم، وفرض على كل أسرة مال لا تقدر عليه، وأمر الوالي: من عجز أدخله السجن. فامتلأت السجون برجالات خراسان، فذهبوا إلى زوجة أمير خراسان، وكانت امرأة صالحة. أسمع القصة يا إخواننا. وكانت امرأة صالحة، فكلموها، فكلم الزوجة، زوجة قال لي: أنا ما أنا فرق، أنا كان ممكن أعفون، ولكنه الخليفة فعندها فستان، ثوب، الثوب في شكل خيوط من الحرير الخالص، الحرير خيوط، خيوط نازل، خيوط فستان كامل، ومرصع بأغلى الجواهر وبأغلى الحلي، فستان ثقيل. فأعطته زوجها، قالت: فديت بهذا الثوب رجال خراسان. أخذ الثوب وحمل إلى بغداد إلى الخليفة العباسي. أسمع القصة دي. ووضع الثوب بين يدي الخليفة، فنظر إليه الخليفة في حضور وزرائه، فعلم أن امرأة فدت رجال خراسان بذلك، فقال: هذا لا يليق بنا. المرأة تقف موقف فيه شهامة أكثر منا، ردوا إليها القميص وقد أسقطت عن أهل خراسان الجباية. ردوا شنو؟ القميص، وأهل خراسان مالهم أفقطنا عنا والجباية. عيد بالقميص، عادوا بالقميص إلى المرأة، إلى المرأة التي هي امرأة أمير خرافان. فقيل لها الخليفة نظر إلى الثوب واستفزه هذا المنظر فرد إليك الثوب. فقالت أنظر إليه الخليفة؟ قالوا نعم. ووزراؤه؟ قالوا نعم. قالت والله لا أرتدي ثوب تأمل فيه غير محرمي. الثوب غالي شديدا، الفستان ده غالي، انت قايله من ثوب ليبيا ولا ده جرشيل؟ الشيء ده غالي، اوري غالي كيف. قالت ليه؟ والله راجل غير راجلي البس الفستان ده تاني للراجل ما بتخيل لي الخليفة بتخيل لي لابس ثوب تاني، والله ما البسه. عارف عمله شنو؟ باع الثوب وبنوا بنصف ماله مسجدا. نصف الثوب عمل جامع. رايك شنو؟ ده فستان جد كان بتلبسه للراجل بس، الخليفة لما عاين فيه تاني أبى تلبسه. يا أخي الشريفة شريفة، والعفيفة عفيفة، والحرة حرة، والعندها حياء وأدب عندها، والنصف الثاني وضعته في المسجد ليأتي ويأخذ منه الفقراء والمساكين دون أن يكون عليهم رقيب. شكت القرش في الجامع، قالت أي زول محتاج يمشي شيء ده فستان. فما تقول في هذه القصة؟ هل تعذر المرأة؟ نعم، أراد الناس أن يفسدوها، والمنافقون يعملون لإفساد مجتمعاتنا ويتخذونها معولا، ولكن هذا لا يعفيها من المسؤولية أمام الله عز وجل. وقفوهم إنهم مسؤولون. الله بيسأله أنت متبرجة ليه؟ القصة الثانية في هذا الباب قصة عجيبة جدا، قصة رواها أبو داود في السنن وصححها الألباني في جلباب المرأة المسلمة، وهي قصة أم خلاد الأنصارية. أم خلاد خرج ولدها خلاد للجهاد في القتال وقتل، فجاءت تبحث عنه وسط القتلى وكانت منقبة، فقال لها الصحابة من الذين في الجيش، قالوا لها يا أم خلاد ماذا تريدين؟ قالت أبحث عن ولدي. قالوا تبحثين عنه وقد غطيت وجهك؟ قالت لئن أرزى ولدي خير لي من أن أرزى حيائي. قالت أفقد الولد وما أفقد حيائي. اتخيلت إنه، وده ضرورة يعني، حتى لو جابوا مرة منقبة قالها فتش ولدك من القتلة وما قلت تكشفوش، يجوز ولا ما يجوز؟ شرعا يجوز. هي بتعتذر كونه تكشف وشها بس قدام الرجال ويعاينوها، هي بتفتش لولدها بعد ذلك ترجعوا، ده فقد للحياء بالكلية. فماذا تقول المتبرجات السافرات الجريئات؟ إخواننا في واحد حكى لي، ناس جامعة رسلوا لي جواب أوراق فلسكابات مليانة، قالوا تعال عمل لنا محاضرة في هذه الجامعة لأنه في ظواهر كده وكده. بيحكوا لي من الأشياء اللي حكوا لي، قالوا لي جامعة طبعا بالقروش، الأستاذ ذاته ما يقدر ينهر الولد لأنه ممكن يرفدك، يدفع لك بالدولار كويس السنة القادمة 10,000 دولار. أها عاد أنت ده تطرده؟ بتقدر عليه؟ تطرده وين؟ يطردوك أنت. فقال أولاده قاعدين، أول حاجة تلقاهم يجيبوا الفتة، والأولاد البنات يعملوا الفتة ويجي يقنبوا في الترابيزة مع بعض ويهزروا ويضحكوا ويأكلوا في الفتة مع بعض. ده واحد. اثنين، تلقاهم واقفين في الشارع عادي، البيت خاتة يدها في كتف الولد. وأنا مشيت أعمل لهم محاضر رجعت من الشارع لأنه ما عرفت الولد من البيت، خاتة يدها كده فوق الولد واقفين يضحكوا كده. الموضوع ده عادي يعني، أكثر ما فيه عادي. قال لي شنو؟ قال لي جوا الجامعة دي في منظر ولد قاعد وبيت شايلة موس بتعمل له قطعية بورا والله الكلام ده جابوا لي في جواب عشان عملوه محاضرة بتعملوه قطعية بورا. الأستاذ لما جاء نهروا وقاموا جارين وما عندكم ذوق وما عندكم ذوق نهروا. بس الموضوع انتهى على كده، لا رفضوا الطالب ولا عملوا إنذار ولا الطالب قالوا لا جيبوا لأمرك ولا في الجامعة زميلك تعملوا قطعية. يا أخي الرجال بيخجلوا يعملوا الرجال قطعية، أنت تعمل لولد قطعية بالموس؟ المظلة يا أخواننا، المظلة الجنوبية، المظلة الجنوبية قال لكم فضوها لأخواتنا النساء والموضوع ده قاعد يعنيهم. طيب فبالتالي هنا سأقول كلمة لكل امرأة أقول لها يا أيتها الفتاة ويا أيتها الطالبة الجامعية ويا أيتها المرأة السوية المسلمة المؤمنة، فرقي بين من يريدك لشهوته وبين من يريدك لأمته. نحن نريدك للأمة محصنة محجبة حية مؤدبة محترمة مصونة، وغيرنا يريدك عارية ليشبع نظره وليمتع نفسه بك وبجسدك. فرقي يا أيتها المرأة بين من يريدك لأمته وبين من يريدك لشهوته. المسؤول الثاني الأسرة ودورها الكبير، وكتبت على الأسرة القلعة والحصن. نعم القلعة والحصن أعظم قلعة وأحصن حصن، هو الدرع الواقي للأمة أمام عوامل التعرية الثقافية وطوارق العولمة وإفرازات التدخلات التي دخلت علينا. الأسرة، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب الأسرة، الآن يؤسفني أقول هذا الكلام وأسان أديكم زنجة شوية يا إخواننا، حتى الأسر السلفية أسمع كلامي ده، الأب سلفي والأم سلفية، الأب داعية والأم داعية، تلقاهم في جهة وأولادهم في جهة، حاجة غريبة. ما يا إما الأبوين ما قدروا يقنعوا الأبناء بأن هذا المنهج قويم عبر القدوة، وإما انشغلوا بتعليم الآخرين وكان هذا على حساب اختراق البيوت من الداخل عبر الفضائيات والقنوات، فجاء جيل مسخ لا يمت إلى الدعوة السلفية بصلة. هذا على مستوى الأسر السلفية، فما بالك ببقية الأسر. الرجل في العمل وفي العطاء والرزق، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الأب موجود لكنه لم يجلس ويتفرغ لهذه التربية على الأرض، ما في ارتباط بينه وبين أبنائه، يدخل هم مارجين، يمرق هو خاشين. تخيل بعض الأسر الأبناء لا يجتمعوا على مائدة واحدة ولا وجبة واحدة في اليوم، أي زول بيأكل برا أشوف يخش يعني أمه تغرف ليهم، أفتح الثلاجة شيل، الأب يجي برا ويأكل. يا إخوانا لما تأكلوا سوا مع بعض أنت بترمي كلمات، بتوجه، بتحكي قصة، بتعلمهم، بترشدهم. عمر بن أبي سلمة كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيبه في الصحفة وتطيش يده في الصحفة ما الطفل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عمر الحديث وصار دينا إلى يوم القيامة وتوجيها النبوية إلى قيام الساعة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما في حاجة اسمها عبوا للشفع براهم وللكبار براهم، الشفع هيتعلموا أدب الكبار 200، هيتعلموا الأخلاق الفاضلة 200، إذا كان الأطفال بيأكلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت أطفالك ما بيأكلوا معاك ليه؟ والله يا أخواننا مشكلة مشكلة. طيب ما هو واجب الأسرة؟ ما هو واجب شنو الأسرة؟ طيب التربية منذ الصغر وغرس الإيمان في نفوس الأطفال. الخلل الموجود في الشارع ده ما خلل سلوك، ده خلل شنو؟ إيمان. خلل شنو؟ إيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ورناكم إنه شيء ده أوامر، والبنات دير ما قال يستجيبوا لأمرنا ليه؟ لأنه ما معظمين الله وما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا من الذي شرع، من الذي شرع ومن الذي أمر ومن الذي ألزم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قضية إيمان، على الآباء يغرس الإيمان والتربية منذ الصغر في نفوس أبنائهم، حتى إذا كبرت البنت وقيل لها تحجبي علمت أن هذا من الله الذي عرفته وأحبته فامتثلت أمره وخضعت لأوامره بدون أن تجد في نفسها شيئا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. إذن التربية منذ الصغر، البعد عن الدياسة، واجب الأسر البعد عن شنو؟ عن الدياسة. قد قصصت عليكم قصة الزبير بن العوام مع عاتكة بنت زيد، تخرج إلى صلاة العشاء ومن غيرته لا يريدها أن تخرج، وقد اشترطت عليه في الزواج وهو لا يستطيع أن يخالف هذا الشرط، فاحتال عليها وكمن لها في الطريق. طبعا ما في أنوار والدنيا ليل، ظلمة شديد، كي ما عرف دمه في الظلمة، فلما مرت غمزها في جسمها هو زوجها تحل له، هي لا تعرف، فقالت أعوذ بالله. رجعت إلى البيت وقالت إنا لله فسد الزمان، فلم تخرج بعد ذلك إلى صلاة أبدا. ده الزبير بن العوام، ليش الله شوف. وقصصت عليكم قصة عثمان، كيف أنه تحت وطأة السيوف والقتل زوجته تريد أن تدافع عنه دون أن تحتجب، قال لا احتجبي لقتلي أهون إلي من أن يروا منك شعرة. الدياسة، لا يدخل الجنة ديوث، وهؤلاء من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. الديوث الذي يرى الخبث في أهله ولا يغار. والله يا إخواننا أنا أستغرب، راجل بنته تطلع من البيت يركبها في العربية وينزلها جنب الجامعة، أنت ما شايفه ولا شنو؟ ينزلها واحد مرته تتبرج يجيب يديها القروش يقول لها أمشي اشتري الثياب، يشتري الثياب. في واحدة من أخواتنا منقبة، زوجها قال لها والله تخلي النقاب ده أجيب لك ثياب أرقى أنواع الثياب. ده راجلة، ده ما ديون، هو الدياسة دي كيف إنها؟ هو الدياسة دي كيف إنها؟ إخواننا بعض الحيوانات عندها غيرة، الديك بالذات ما بيرضى، تلقى داعي ستة كان جديك ثاني خشة والله معيط ومعيط يكره ذاته اليوم جابه هنا. انت يا اخي الناس يخاشين لحد المطبخ جوا، يا ناس جوا يقول لهم يصفق بعد ما يخش التكل يقول لهم يا ناس جوا، قال يا ناس جوا اطلع برا يا اخي اطلع برا، ناس جوا شنو؟ دق الباب وخبت وقلب في الديوان، قال يا ناس جوا، قال يا اخي انا داري اعرف الدياسة دي كيف انها؟ الزول ما يقولوا ديوس، هو ديوس كيف انه؟ يا اخوانا هذه غيرة محمودة، غيرة لا تفضي الى شكوك، يتكلم مع منو وبتمشي وين وكذا ويتابع، لا لا هذه حيث وجب تبقى ما عندها قيمة، ولكن غير محمودة لأنها عرضك ينبغي أن تصونه. ثم بعد البعد عن الدياسة التعهد والنصح الدائم، التعهد والنصح الدائم. لا بد لكل أب وكل زوج وكل أخ أن لا يمل من النصيحة، هذا حرام، هذا عيب، هذا لا يجوز، هذا لا يليق، وهكذا. ثم الإلزام لمن؟ لمن هي تحت سلطانك المباشر. الأب لو أنه لم يلزم ابنته بالحجاب لكان آثما، والزوج إذا لم يلزم زوجته بالحجاب لكان آثما لأنهم تحت سلطانه. وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم شنو مسؤول عن رعيتي عند من؟ عند الله. الأب يمنعه يقول البيت ما تخرجي بهذه الهيئة ما تخرجي يمنعه لأن هذا منكر. ورسول الله يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقلنا اليد لذي سلطان، أليس الوالد ذو سلطان؟ يمنع. لكن الأولى أن يكون الحجاب بالقناعة، يربي وينصح ويتعهد ويغير، بعد إذا أبد يغير بيده. طيب هنا مشكلة كبيرة جدا، كثير من الرجال يقولون زوجتي لا تريد النقاب، يقول لك أنا تزوجتها قبل أن ألتزم وعرفت الالتزام، أو تزوجتها على أساس أنها تنصلح فلم تنصلح، كيف أفعل مع زوجتي التي تأبى النقاب؟ أقول كالآتي: زوجتك إما أنها ترفض الحجاب بالكلية، تفك شعرها وتلبس الضيق وتربط الشعر وتلبس الحاجات دي تلزمها بالحد الأدنى من الحجاب، الشروط التي ذكرناها البارحة كلها، لو أبت إياك أن تبقى معها حتى ولو تفارقها. كلام واضح. مرة بتفك شعرها تلبس الضيق بتاعت موضات دي ما محجبة، دي ما تمكث معها. انت عارف الرجل الذي تتبرج امرأته ويبقى معها لا يرفع له دعاء الى السماء ابدا، كما جاء في السنن لو دعا الله الله بيستجيب له. شاوريت الموضوع ده خطير. كيف الشق الثاني؟ مرتك قلت لك اسمحوي انا بتحجب لكن نقاب ما دايره، دي اخفه دي ما تطلقها، الزمة ببقية الشروط، شرابات، خمار واسع، عباية واسعة. بعد ذلك اشتغل معاها في النقاب، لأن النقاب قلنا مسألة شنو؟ خلافية. اشتغل معاها وهي مسألة لا توجد، لا تصل إلى حد تشتيت الأسرة ولا إلى هدم هذا الكيان القائم. تبدأ معاها تتكلم، تستعمل جميع الأساليب، تديها كتب، تسمعها أشرطة، تجيب لها أخواتنا، تسوق دروس، الدروس والمحاضرات، تحضر، تقيم عليها الحجة، وبعد ما تطلقها. لأنك لو طلقتها ستطلقها في مسألة اجتهادية، طلق في الشيء ما اجتهادي. الما اجتهادي شنو؟ رفض الحجاب بالكلية. أتأكد أي واحد الآن في ناس قاعدين، في ناس بيكونوا قاعدين في الحاضرين الاثنين عندهم، في ناس زوجاتهم ما محجبات أصلا، دي ما بتكون ضد الحجاب. قول لها شوف الحد الفاصل بينه وبينك الحجاب، يا تتحجب يا متفرج، خدت لي عديل خليك تتحجب. قول لها النقاب خلينا اتحجبي، أصل معاها الحجاب. بعد ذلك ابدأ في إقناعها في بالنقاب بالتدريج. والعند زوجته مرتديا للحجاب ومستوفي لجميع الشروط على النقاب، فليسعى بالحجة إلى إقناعها ولا شنو ولا يفارق. إخوانا هذا الإجابة هذه واضحة ولا ما واضحة؟ طيب ثالثا، التجار ورجال الأعمال. ما قلنا واجب منه؟ لا، المحاضرة واجب الدولة والمجتمع، صح؟ الآن نتكلم عن شنو؟ المجتمع، التجار. طيب التجار عليهم واجب، الواجب الأول أن لا يبيعوا الملابس الخليعة. حيعمل شنو البنات إلا يجيبوا من برا، صح؟ في البلد جففوا المنابع، لا تبيعوا الملابس الخليعة، ده واحد. اثنين، ساعدوا بأموالكم في الأعمال الدعوية وفي بناء الأمة ومحاربة الفساد. يؤسفني أن أقول بعض رجال الأعمال، بعض رجال الأعمال عنده فضائيات رديئة وفاضحة كلها غنى وبنات عريانات ورقيص وأفلام ومسلمين، تخيل مما يكسبون وبتدر عليهم أرباح خيالية وأموال طائلة، ولكنها ثروة إذا كان هذا سبيلها فهي من حرام، والحرام يذهب من حيث شنو أتى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ في رجال أعمال الله اداهم أموال لا من الفنانين والفنانات والحفلات، ويعملوا فرقة موسيقية ويجيبوا البنات الصغار ويعملوا أغاني، ده كله عشان الله اداك قروش، عشان الله امتحنك واداك قروش كده، عينه للجامع ده ما مسخن؟ ما في رجل أعمال بكيف بيت الله ده؟ حتى ناس كتار جدا بيوتهم مكيفة، الجامع ده ما مكيف ماله، والله صلينا برا الفرج ذاته ما يليق بالمسجد، ده فرج بتاع جامع ده؟ يا اخواننا بيوتكم احسن من ده، بيت الله يكون كده؟ عليك الله شوف حسن، وين رجال الاعمال انت؟ يشتروا في اللاعبين ويدعموا في الأندية وبيدعموا في الدين، وينه رجال الاعمال؟ رجل اعمال واحد بس يدي 2 مليون دولار يقول دي الدعوة، نجيب ساونات ونرحل الناس ونعمل حجاب للما عندهم ونمشي الميادين والساحات، والرجال الأعمال اللي بيدعموا الدين 2 مليون دولار دي أدوها فت لاعب كورة وما سوداني، إيه رأيك؟ أنا والله لما قالوا ب2 مليون دولار أنا قال اشترى كله والله، قالوا اشتروا لي يوم الدين، ثاني ما بيطلع من البلد دي بيقبح حق النادي لحد القيامة تقوم، إلا النادي يقنع منه بعد ما يعجز، قالوا ده موسم واحد ولحد يوم الليلة قوم ما جاب، قالوا جاب قونين، يا أخي شوف رجال الأعمال إخوانا بكم في تبرج كيف، إذا كان رجال الأعمال بيملكوا الأموال بيتاجروا في الأعراض، إما يجيبوا فضائيات عريانات عشان يجي قروش يتاجر يخرب الناس ويخرب الشباب عشان يجي قروش، وإما يتاجروا في الملابس الخليعة، وزي ما قلت لكم في الجريدة اليوم ديك المواصفات والمقاييس قالوا بأنهم بيحرصوا وبيتهدوا، لكن واحدة كتبت قالت مشينا السوق نشتري لبس محتشم ما لقينا، حبيبتي برأيك شنو يا أخي؟ دي طامة، إذا كان رجال الأعمال يظنون بأموالهم للإنفاق على الدعوة، والله يا إخواننا الإسلام في هذه البلاد للأسف الشديد يعاني، يا أخي نحن عندنا مسجد في شمال كردفان مقفلينه، جامع مقفلينه، يا أخي مش كده الحاصل شنو؟ إذا كان رجال الأعمال لا يسخرون أموالهم إلا في الإفساد، أين رجال الأعمال الذين يسخرون أموالهم في بناء الأمة؟ وسأحكي لكم قصة بسيطة، عبد الله بن المبارك تاجر من رجال الأعمال كان يجلس في مدجره، فدخلت امرأة سائلة شحادة تشحت، هو جالس في إدارة المحل في غلام يعني مؤجر ناس مشغلون، يعني يقول لك الصبي بتاعي في المحل ولو ده شنو الطيب، انت بتكون مقاعده المحل حقك بيبيع لك وكده بتدي مرتب الحق حقك والمال مالك، قام رجل مؤدب قال له اعطيها الدرج والخزنة عند الغلام اعطيها، البنت مشت على الغلام عشان يديها، فتح الدرج او فتح الخزنة قال له كم، ما يستطيع يتصرف لأنه صاحب المال قاعد، عبد الله المبارك مؤدب ما بيحب يجيب رقم عشان ما يحرجه، فأشار بأصبعيه ده الاثنين. الشاب الغلام الصبي الشغال المحل قال له درهمان درهمين كثيرة طبعا، قال 200 درهم. 200 درهم بتشتري بيت، تشتري بيت يعني زي مرة مشت تشحد لتاجر أدى 20 مليون مرة واحدة 20 مليون. الرجل اتخلع، حسب لها 200 أدى لها. خرجت المرأة فقال يا شيخ هذا كثير، أتعرف هذه المرأة؟ قال لا أعرفها. قال هذا كثير. قال له عبد الله بن المبارك رأيت امرأة شابة تمد يدها فخشيت أن تحملها الحاجة على فعل ما أكره وتكره فأردت أن أعفها. فأين رجال الأعمال الذين ينفقون أموالهم لإعفاف بنات المسلمين لا لإفسادهن؟ رابعا العلماء والدعاة مسؤولية، ده ما دورهم، واجب الأمة واجب الدولة والمجتمع في شنو؟ في محاربة شنو؟ التبرج. العلماء، وكيف للعلماء أن يحاربوا هذه الظاهرة؟ كيف للعلماء والدعاة؟ واحد إخواننا، والله أنا كنت يا إخواني دي كلها عبارة عن اقتراحات، أشياء عملية. الأب يعمل شنو؟ المرأة تعمل شنو؟ التجار يساعدوا كيف؟ ينفقوا أموالهم. العلماء يعملوا شنو؟ العلماء يعملوا الآتي: أولا الخطاب الواعي على العلماء والدعاة في مساجدهم ومنابرهم، أن يكون خطابهم خطاب شنو؟ واعي قوي ومؤثر وواضح، ده واحد. اثنين بالتوعية والإرشاد، من رأى منكم منكر فليغيره بيدي، فما لم يستطع فبلسانه، يستطيع العلماء أن يغيروا بألسنتهم. ثالثا اختراق هذه المجتمعات. يا اخواننا البعاة في المساجد، العلماء الآن قاعدين وين؟ في المساجد. الدروس أو الدروس البعاة وين؟ في المساجد. من الذي يأتي المساجد؟ المقتنعون والأخيار والمحجبات والذين يريدون التعلم. لا بد من للعلماء أن يخترقوا الإعلام في الإذاعة، في التلفزيون، في الإنترنت، في الشوارع، في الطرقات، في أماكن التجمعات، في بيوت الذكاء، في بيوت العرس، يتكلموا ويتكلم بوضوح وبصراحة. أولا بالخطاب الواعي، ثانيا بالتوعية والإرشاد، ثالثا باختراق شنو؟ المجتمعات، رابعا إعطاء هذا الموضوع أولوية والطرق المستمر عليه. إخوانا موضوع الحجاب ده ما مهم؟ التبرج ما مهم؟ لماذا لا يتناول في المنابر بالطرق المتواصل وإعطاء هذا الموضوع أولوية؟ ده نمرة كم؟ 4. خامسا التحليل العميق لهذه الظاهرة مع أهل الشأن، مع المفكرين، مع أصحاب القرار في البلد، مع الجهات التنفيذية كالشرطة والأمن والنظام العام وأمن المجتمع وتزكية المجتمع. لا بد أن يجلس العلماء وأن تتضافر الجهود ويحللوا هذه الظاهرة تحليل عميق. التحليل السطحي لا ينفع. لماذا تبرج النساء بهذه الكمية الكبيرة في هذا العصر بالذات؟ إذا وصلنا إلى السبب فسنحكم إغلاق الوسائل والطرق التي تفسد. ثم أخيرا على الدعاة وعلى العلماء صناعة إعلام طاهر بالتعاون مع رجال الأعمال. حل ولا ما حل يا إخواننا؟ ده حل ولا ما حل؟ خيالي ولا ممكن؟ ممكن. العلماء والدعاة ورجال الأعمال يجوا، العلماء بفكر وبعلم ورجال الأعمال بأموال. يا أخي ناس الباطل عملوا فضائية، انت عارف في فضائية فقط لشنو؟ فضائية فقط للإبل، فضائية بتاعت إبل ما تجيب إلا الإبل بس. هل كانوا شبه الناس ذلك؟ فضائية لشنو؟ للإبل. وفي حاجة اسمها الرياضية دي شنو؟ كورة بس ومصارعة ورماه وكسروا وكتلوا وكده. كويس فضائيه للاطفال كثير، كرتون فضائيه للدعاة ما في الا شويه، تعد على اصابع اليد، وبعض الفضائيات ذاتها عليها ملاحظات. في فضائيه جابوا فيها واحد يشرع في الدين على كيفه، يحلل يجوز البدع، البدع على مستوى، وده كمان دين، الناس بيقول لك ده الدين، ده العلماء، الناس ما جهل، اي زول بيجي في فضائيه يقول لك ده عالم، العلماء قالوا، قالوا شنو؟ قال في بدعه حسنه، بدعه حسنه ما في، بدعه حسنه ما في، كل بدعه ضلاله، بدعه حسنه ما في يا اخي، انت اعلم من الرسول عليه الصلاه والسلام، هو صلى ما عمله، انت ما بتعامله مالك؟ شوف فاين الفضائيات البناءه؟ تعد على اصابع اليد. يا اخي النياق عنده فضائيه، النياق والله يا اخواننا غيرت لا حول، انا الكلام ده اكتشفته امبارح، كلموني امبارح قال لي في فضائيه بتاعت نياق فعلا، بس بنومه وتلت كيف وتمشي كيف والسباق بتاعه ورقدت ودخلوها ومرضوها وحموها، دي فضائيه كامله، اجهزه وتصوير ومخرجين وناس يدون مرتبات بس عشان يصوروا النياق. ايوه يعني شوف يا اخواننا، حتى الناس دي ما عارفه قروش توديها وين، فبالاسف الشديد نحتاج الى صناعه اعلام طاهر، وهذا من دور العلماء مع رجال الاعمال. خامسا، عامه الناس واحاد المسلمين وهؤلاء عليهم واجبان، اي زول فيكم الماء وما زوج حتى البقية عنده عليهم واجب، الواجب الأول كل في بيته وحيه لا تستحي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تستحي، نعم أرثق فيه، حسن لفظك، انتقي العبارات، تخيل الأوقات المناسبة، خذ بالضوابط، راعي المصالح والمفاتيح، لكن إياك وأن تكون مستحيا، إذا كان أهل الباطل لا يستحون من باطلهم، فما الذي يجعلك وأنت تحمل الحق البين الصريح أن تتوارى خجلا واستحياء من الحق الذي تحمله؟ إخواننا لقيت وحدة جارتك، خليها لما تلقاها براها في فرصة كلمها، جاكوا في البيت قل لها والله أنا ردك الخير وانت زي اخوتنا وزي اخواتنا وكان والله ما بجوز، هاتي اقرا الكتاب ده، لقيت واحده في المواصلات فرصه ممكن تنكر انكر، لقيت واحده في الشارع متبرجه متعريه، نحن بنعمل شنو؟ نهمهم بكلمات وتمزق بعبارات لا تتحدى حلوقنا، نطأطئ رؤوسنا وننصرف. لماذا يكون الحق مهزوز؟ لماذا يكون الحق مهزوزا بهذه الصورة؟ طيب اسمع هذه العبارة، يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا رأيت المنكر ولم أستطع تغييره أبول يوم أن أبول في بيتنا دما. قال لو شفت منكر وما قدرت أغيره يتألم ألم لحد ما يبول دم. لو أخذنا بفقه سفيان الثوري لذهبنا إلى أخصائي المسالك البولية. صح؟ مغثى، أزود أن يجيو مغثى، مغثى على الدين. إخواننا الدين ده ما في قلب غير عليه. حاجة عجيبة. أحكي لكم نكتة بسيطة جدا. واحد بتاع دكان بتاع بقالة، الأب رسل بيته تمشي تجيب من الدكان صابون، البيت في طور النضج يعني خلاص هي قريبة من أن تصير امرأة، لو لم تصير امرأة فإنها قريبة من أن تصير امرأة. قام الأب تليد الشين، أبوها قال كده يا أخي، أبوها قال لها كده. إخواننا في شاعر جاهلي اسمه الشنفرة، الشنفرة الأزدي، الشنفر الأزدي ده بيتكلم عن مرة الجاهلية بشكرة اسمها أميمة. قال أميمة لا يخزي نساها حليلها. نساها خبرها حليلها زوجها، يعني كان قالت أي خبر زوجها ما بكذبها واثق فيها. يعني أميمة لا يخزي نساها حليلها إذا ذكر النسوان عفت وجلت كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تكلمك تبلتي. قال المرة دي كأن لها في الأرض نسيا تقصه، مشيها في الأرض دنجير كأن عندها حاجة بتفتش عليها، حاجة منسية تقصها. تقصها يعني شنو؟ تفتش عليها، يقول لك قص الدرب تقص بالتابعة. كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها على رأسها. الرأس يسموها شنو؟ أم. أساك كده ربنا قال فأمه هاوية. أظن لما يقرأ فأمه هاوية يقول دي أمه الولدته. أمه الولدته مالو مالو أمه الولدته كويسة دخل على أم. فأمه هاوية رأسه، يعني يقول لك سجه في أم رأسه أو أمه، يعني في رأس الرأس. وسموه الرأس سموه أم ليه؟ لأنه قدامي. أما يا أم إذا كان إماما، أما المصلين يجب قدامهم، يعني أما هم على أمها ما على رأسك دي زير كايت لها حاجة. قال ماشيها في الواقع تقول كايت حاجة عليك أنا شكرا لما شكرا. قال أسمع الأبيات لسه ما انتهت. قال كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تكلمك تبلتي، لما تتكلم معاك بالتمتم لأنها غير معتادة الكلام مع الرجال، لما تسألها ما تجاوب ويحصل لها اضطراب لأنها ما متعودة تتفاهم مع الرجال. جاني شاف في الجامعة قال لي يا أخي والله أنا في فتنة. قلت له مالك؟ قال لي والله في فتنة متلحاني. تنضم معاي وأنا أقول لها ما داير؟ تقول لي لا إلا لنضم معك. والله العظيم قلت له أزول أنت بجدك؟ قال لي والله بجدي. قال لي والله دي فتنة شديدة. هي بتجد تفنز معها؟ تقول لي اسمع أنت معانا هنا في الكلية؟ قال لي آي في الكلية. ساكن وين؟ أنت بيت مجنون ولا شنو؟ خلي الولد في حاله، خلي ولد الناس في حاله. جاتني أم برضو في البيت ولده وسيم شوية، قلت يا أخو ولدي ده البنات درسوا لي وأنا أم ملتزمة. تقول لي أنا أتكلم معه في الدين البنات وما بدون تلفون، تفتش على تلفونه وترسل له وتتكلم معه. وربنا قال في التنزيل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شوف الملكة انفجرت الحياء دي انتهت. قال وإن تكلمك شنو؟ تبلتي. تبلتي معناها تتمتم. بعدين عشان ما تقول شينا قال شنو؟ وإن تكلمك تبلتي. قال فجلت ودقت واسبكرت. دقت يعني دقيقة، وجلت جليلة، واسبكرت معناها طويلة. ولو جن إنسان من الحسن جنتي. قال لو كان في جمال بجن وحدة قال دي كان تجن من الجمال. يعني شغلتها دي كلها غاشنة ما سنة بها جمال، ده كله مؤدبة أدب شديد. كأن لها في الأرض نسيا. يا أخوانا الشاعر ده شاعر شنو؟ ده جاهلي اسمه الشنفر الأزدي، شاعر جاهلي بيتكلم عن مرة في الجاهلية مؤدبة وعندها حياء. قال كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تكلمك تبلتي. فدقت وجلت واسبكرت وأكملت ولو جن إنسان من الحسن جنتي. والله يا أخوانا حاجة عجيبة. لكن فبالتالي البدي جاد لا تضيق ضيق شديد. والله أنا ممغوص من الآباء اللي بيخلوا بناتهم يمشوا بطريقة. في أستاذ بيقول لي طرد البيت من الجامعة لأنه لا صديق. قلت لي يا أخي بابا داير كده. قال لها شنو؟ قلت لي شنو؟ بابا داير كده. هل يكون شو بكلام؟ وأبوها جاي ساكن. قال لهم ضيقت علينا وكرهتونا. في ضابط حكى لي قبل كم يوم كان عندي معه محاضرة استفزيتهم. قلت له والله لو عندي صقور قدر عندكم دي والله ما أخلي بتمشي في شارع عريانة. واحد الكلام حرق وجاني قال لي اسمع يا شيخنا في الميكروفون. قال لي والله اسمع الموضوع ده كبير الموضوع ده كبير. قال لي والله في بنات كشوهن في محلة في النيل في شم النسيم ولا شمشنو كده ما عارف مش يشمشوا حاجة كده ما عارف أنا. المهم مش يشموا حاجة. قال لي بنات وعريانات مع أولاد قبضناهم. قال لي أمها جاتني في المكتب هنا وطلقت طربيزة قالت الحوة ده ما نشموا يعني ولا كيف. طيب تاع البخارة ده راجل بسيط في الحي قام البيت جاته قلت أبوي قال لك جاي الصابونة شال صابونة الله يفوز فارتقى وأداليها مشت ودت الصابونة لأبوها. أبوها قال لا ده شو ده بتاع. قلت والله فارتقى والله قال دي حقارة ساقة ودي راجع. قال لي انت فرتقت الصابونة دي. قال لي اي. قال لي ليه. قال لي ما في حاجة. قال لي كيف. قال لي يعني التبرج كعب في الصابون كعب مش كده التبرج في الصابون كعب. قال لي اي صحيح كعب. قال لي خلاص جيبها ادى واحدة. قال لي عين دي محشمة هل دي صابونة محشمة امشي فرتقة انت براك مفرتق بيتك يا اخي حي الشارع يا اخي. ده الرجل صاحب دكان في حي لكن عنده دور في الأمة بيأثر. الدور الثاني إظهار الاستهجان والاستنكار والرفض. يا إخواننا لو رجبت واحدة في المواصلات ما نظمت لكن الرجال في الحافلة كلهم أظهروا امتعاض وكسروا وجوههم. يا إخواننا تمعر الوجه ده ما من الدين يا أخي. جبريل قال له به فابدأ. ربنا قال له جبريل به فابدأ. ربنا قال له أهل قرية مثل رجل صالح ربنا أدى أوامر يهلك القرية كلها. رجع إلى الله قال لي يا أخي إن فيها عبدا صالحا يعبدك. قال به فابدأ إنه لم يتمعر وجهه غضبا لأجل مرة. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الكلمة وإلى نهاية هذه المحاضرة. سائل الرب جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم أجمعين وأن يصلحنا وأن يصلح شبابنا وأن يصلح ذرياتنا وأن يسر عوراتنا وأن يسر أعراضنا جميعا وأن يجعل في شبابنا خيرا للإسلام والمسلمين وأن يحفظهم من واردات الثقافات ومن سيء الأفكار ومن رديء الأخلاق والسلوك ويجعلهم ذخر وسند لأممهم ومجتمعاتهم وأسرهم وأنفسهم. تبارك.